تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تفضل أبو عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه إلى الخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له. هذا باب جديد. قال: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هذا باب عظيم يشير فيه المصنف رحمة الله عليه من خلال سرده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى أن دين الإسلام يدعو إلى المبادرة إلى فعل الخيرات وعمل الصالحات، وإلى أن المسلم لا ينبغي له أن يتردد في ذلك، فمتى ما هبت رياح الخير اغتنمها، ومتى ما وجد فرصة احتبلها. ولذلك المسلم لما وقف على قمة الحقيقة وعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية، وأن هذه الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، احتبلها وترقى درجات في الجنة من خلال العمل الصالح الذي يعمله في هذه الدنيا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. فالمسلم لا يتوانى، متى ما إن وجد فرصة من فرص الخير لا يتوانى في التلبس بها وتعاطيها وفعلها والعمل بها. والمقصود بالخيرات هنا ليست الفرائض، هذا أمر حتم وفرض لازم بالنسبة للصلوات والزكوات والصيام والحج، وإنما المقصود بالخيرات الأعمال الأخرى التي هي من قبيل التطوعات ومن قبيل النوافل ومن قبيل الفضائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف آيتين: الآية الأولى قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، والآية الثانية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمتأمل في نصوص القرآن في مسألة الدنيا والآخرة يجد بأن النصوص القرآنية إذا جاء ذكر الآخرة جاء الأمر بالمسارعة فيها، المسارعة فيها. قال الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. قال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال جل وعلا: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والنصوص في هذا كثيرة. وإذا جاء ذكر الدنيا يعني تجد التعبير بالمشي. قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيضا لما يأتي ذكر الدنيا والآخرة تجد بأن التوجيه إلى الآخرة، إلى الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، بمعنى أن يكون هم الإنسان المقلق وشغله الشاغل هو كيف يعمل للآخرة، كيف يعمل للآخرة. لأجل هذا من المهم أن يفهم المسلم هذا الأمر، وأن الدنيا هذه إنما هي مزرعة للآخرة، وأن كل نفس يتردد في صدر الإنسان هو موسم من مواسم الخير، وكل لحظة تمر على الإنسان هي حقيقة من مواسم الخير التي لا ينبغي أن تفوت إلا وقد سجل فيها طاعة وعبادة إلى الله، وعبادة وقرب يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والناس لا يخفاكم أشكال وأنواع وأصناف من حيث القدرة على فعل الخيرات، فمن الناس من رزقه الله مالا، وهذا المال ينبغي له أن يعمل من خلاله ليترقى درجات في الجنة، منهم من رزق علما، منهم من رزق عملا يعمل يعني يكون نفعه متعدي إلى بقية المسلمين. أما الأحاديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال يعني سارعوا إلى فعل الأعمال الصالحة قبل تعذرها، بادروا يعني هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للمبادرة. قال: فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، بمعنى هو دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحول بين الإنسان وبين العمل الصالح فتن، نسأل الله العافية والسلامة، كقطع الليل المظلم. قطع جمع مفردها قطعة، مثل الليل المظلم لكونها فتنا عظيمة، وقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام ووصف أحوال أهلها بقوله: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بعرض من الدنيا، رواه مسلم، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث فيه أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته ونصحه وشفقته صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة، فما من خير يعلم إلا أمرهم به ودلهم عليه، وما من شر يعلم إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. وربنا جل وعلا زكى نبيه وامتدحه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الثاني أن المبادرة إلى الأعمال الصالحة ينبغي أن يكون مسلك ومنهج وطريق للمسلم، ذلك أن الدنيا كما ذكرت قبل قليل ليست بدار مقر وإنما دار ممر، وليست بدار خلود وإقامة وإنما دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. ولذلك من رزق هذا الفهم فقد وقف على قمة حقيقة الدنيا، وعرف بأنها ليست بدار يمكن الاطمئنان لها. فإذا وفق الله العبد لعمل صالح فعليه أن لا يتردد وأن لا يتلجلج وأن لا يتأخر في يعني العمل به ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال. فالأصل أن المسلم يبادر بالأعمال ولا يقعد به الكسل عن العمل الصالح، والأعمال كثيرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وحذر، أمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وحذر من معوقات الأعمال الصالحة ومن الأمور التي تحول بين العبد وبين العمل الصالح، وهي الفتن. واختلف العلماء في الفتن هنا، قيل الفتن الخاصة بحيث أن الرجل يفتن في نفسه فتنة خاصة، إما بفقر، إما بفقر ينسيه، وإما بغنى يطغيه، وإما بمرض يقعده، وإما بشيء من هذه الأمور. وقيل بأن الفتن هنا الفتن العامة، وهذا الذي يظهر، فتن كقطع الليل المظلم، وهي الفتن التي تحول بين الإنسان وبين العمل وبين الأعمال الصالح، فتن كقطع الليل المظلم، بدليل أنه قال: يصبح الرجل، يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. والمقصود بأن الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة، ذلك أن الفتن هذه ربما حالت بين الإنسان وبين العمل الصالح. وهنا نكتة لطيفة وهي تستنبط من هذا الحديث، وهي أن الإنسان عندما يتعرض للفتن أو تعرض عليه الفتن، إذا لم يكن عنده إيمان قوي ورسوخ واضح، ربما طوحت به الفتن بعيدا، ولا يستطيع لا يستطيع الصمود أمام الفتن، وهذا هو الغالب الآن على الناس، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ولذلك لدى الناس الآن ضعف في الإيمان وضعف في العمل الصالح، فإذا تعرضوا لفتنة أو لشبهة زلت أقدامهم وظلت أفهامهم وانقلبوا على أعقابهم خاسرين، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود أن الإنسان متى ما كان عنده إيمان وتقوى وعنده عمل صالح، هذا ضمانة بإذن الله جل وعلا، بإذن الله ومشيئته ضمانة من أن يظل بعد هذه الهداية والثبات. ولذلك الإنسان يحرص حرصا شديدا على تقوية الإيمان وزيادته، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كذلك الإكثار من العمل الصالح، لأن الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر نصوص كثيرة جدا. فالمقصود بأن الإيمان والعمل الصالح سبب من أسباب الثبات، سبب من أسباب الثبات. ولذلك من المهم جدا إذا فتح الله عز وجل لعبد من عبيده بابا من أبواب الخير فليبادر إليه، ولا يسوف ولا يؤجل ولا يكسل، وإنما هي فرصة هبت هذه الرياح الطيبة عليه فليغتنمها. إذا هبت رياحك فاغتنمها، هذه من الله، فتح من الله وباب يفتحه الله عز وجل عليك، لا تتردد ولا تتلجلج ولا تقول والله غدا، إنما بادر إلى هذا العمل الصالح واسعى فيه، فقد يكون سبب من أسباب نجاتك في الدنيا من حيث الثبات، وسبب من أسباب نجاتك يوم القيامة حينما تدخل الجنة بإذن الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام النووي رحمه الله الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، أيضا يشير إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمبادرة إلى إنهاء ما بيده صلى الله عليه وآله وسلم وما عنده مما هو من حقوق المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سروعة عقبة بن الحارث قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر، يعني صلاة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم بعد الصلاة مباشرة، وإنما كان يذكر الله جل وعلا كثيرا. ولذلك عند مسلم من حديث ثوبان وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاثا بعد السلام، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويعظم الله كثيرا ويرفع صوته بذلك ويجهر به، ثم يأتي بالتسبيحات وثم يأتي بالآيات القرآنية. أما هنا فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام، قام مسرعا، فيحتمل أنه بمجرد ما سلم قام، ويحتمل أنه قام بعدما أتى بالأذكار مسرعا فتخطى رقاب الناس، وهذا يدل والله تعالى أعلم على أنه بعد السلام مباشرة قام. لماذا؟ لأن ما زال الصحابة جلوس في أماكنهم وفي صفوفهم، تخطى الرقاب صلى الله عليه وسلم خارجا، وهذا يدلنا على أن تخطى الرقاب يجوز للمصلحة الراجحة، يجوز للمصلحة الراجحة. أما إذا لم يكن ثم مصلحة راجحة فمنهي عنه. فدخل إلى بعض حجر نسائه، لأن بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة لمسجده صلى الله عليه وسلم، ففزع الناس من سرعته. لماذا؟ لأنه على خلاف العادة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اعتادوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكث في مصلاه الذي صلى فيه ويذكر الله، وأما قيامه بمثل هذه الصورة فجعلهم يفزعون ويخافون ويقلقون. فخرج عليه، يعني دخل وخرج، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، رأى في وجوه أصحابه الاستغراب والتعجب، ولاحظ عليهم ذلك، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالسبب. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا. التبر، التبر هو قطع الذهب أو الفضة، والذي يظهر أن التبر هنا هو الذهب، الذهب يسمى تبرا إذا ما إذا كان لا يزال في تربته، يعني ما زالت الذهب لم يصغ بعد. قال: فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمتي. وفي رواية: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، يعني كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي المساء وهو ما زال في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على فعل الخير والمبادرة إليه، وهو القدوة في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن الإنسان إذا تعارضت أمامه مصلحتان ولا يمكن يعني جمعهما إلا بدفع إحداهما، فإن القاعدة الشرعية جلب أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. ولذلك الأذكار التي بعد الصلوات ممكن تتدارك، وأما هذا التبر خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي المساء وقد يعني وما زال عنده وما زال عنده. الأمر الآخر بالنسبة للمسلم، يجب عليه أن يبادر إلى ما لديه من أعمال، فمن كان عنده زكاة مال لا يجوز له أن يؤخرها تأخيرا فاحشا تعمدا وكسلا، هذا لا يجوز، إنما الواجب أن يخرج هذا الحق لأصحابه، لأن الزكاة هذه ليست حقا لك، وإنما هذه حق للفقراء والمساكين، هذا حق لهم، ولذلك يجب عليك أن تخرج الزكاة إليهم وتخرجها ووجوبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تقوم فتخرجها وتسلمها لأصحابها ليست حقا لك، وإنما حق لأصحابها الذين ينتظرونها، ينتظرون الزكاة. كذلك من لديه صدقة له أو لغيره لا ينبغي له أن يتأخر فيها تأخرا لغير ضرورة. ومما يؤسف له أن بعض الناس لديه صدقات ومع ذلك يتأخر في توزيعها، يثق فيه الناس ويستأمنونه ويقولون له: هذه صدقة وزعها على الفقراء والمساكين، فيتساهل ويتهاون، وربما مر الحول الكامل وما زالت عنده، هذا غلط. أيضا ما يتعلق بالأعمال، فالقاضي يجب عليه أن ينهي القضايا التي بين يديه وأن لا يتساهل في تأخيرها. الموظف أيضا يجب عليه أن ينهي المعاملات التي بين يديه ولا يجوز له أن يتأخر من دون سبب. العامل كذلك يجب عليه أن ينهي ما بيده من صنعة ولا يجوز له أن يتأخر لا لسبب. أما إذا وجدت الضرورة والحاجة كموظف أو قاضي أو عامل يدرس هذا الأمر ويتفحصه ويحتاج أن ينضج عنده، هذا لا شك بأنه في مصلحة العمل. أما يأتي شخص مثلا موظف وعنده مجموعة معاملات لا ينجز منها إلا اليسير ويقول لك هذه بعدين، يعطل فيها مصالح الناس، هذا من الظلم، هذا من الظلم. ولذلك يبادر إلى الخيرات. أنت أيها الموظف الآن 7 ساعات أو 8 ساعات هذه تأخذ عليها أجرة، اللي يسمى الراتب، هذه أجرة، أنت أجرت نفسك للدولة، أجرت نفسك للشركة، أجرت نفسك للمؤسسة، أجرت نفسك لكذا، مدة 7 ساعات تحبس نفسك لإنجاز المعاملات بالقدر الذي تستطيع وتقوى عليه. أما قضية والله أنا أنجز معاملة معاملتين وبعدين أقول يعني في اليوم الثاني، ما الذي يمنعك من إنجازها في هذا اليوم؟ هل هناك ضرورة؟ هل هناك حاجة؟ هل المعاملة ما اكتملت مثلا؟ لك العذر. أما قضية لا والله تساهل، تترك المعاملة وتقرأ جرائد أو تترك المعاملة. طبعا الجرائد هذه قديمة، ها الحين أصبحنا وسائل التواصل عندنا الموبايلات المحمول هذا يغني عن قديما الموظفين يفتح الجريدة، الآن أظنها قليلة الآن أو انعدمت، أصبح الناس المحمول، افتتن بعض الناس بهذا المحمول، أصبح المحمول في كل شيء، فيترك العمل الواجب ويعتني أو يلتفت إلى مثل هذه الأشياء التي قد تكون ملهية أو صارفة له عن الأعمال. والمقصود بأن الإنسان يبادر، كذلك من عليه شيء من الحقوق التي لله عز وجل هذا أمر واجب، من عليه صيام مثلا قضاء من أيام رمضان، من عليه كفارة، من عليه حق من الحقوق يجب أن يبادر، نذر عليه نذر، يبادر إلى تفريغ ذمته مما أشغلت به. يعني إذا كانت الشريعة تدعو الإنسان أن يبادر إلى الأعمال الفاضلة، الأعمال النوافل، أعمال الخير، كيف بالفرائض؟ كيف بالواجبات؟ كيف بالأمور التي هي من الفرائض عليك؟ فينتبه المسلم لهذا، بارك الله في الجميع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. أحسن الله إليك. أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. نعم، هذا حديث عظيم، حديث جابر بن عبد الله، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا الرجل جاء التصريح باسمه وهو عمير بن الحمام، عمير بن الحمام وهو ابن عم لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد قبل المعركة: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو قتلت في هذه المعركة أين سأكون؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده، وجاء في لفظ في قرنه، ثم قاتل حتى قتل، وجاء في لفظ إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة. فعمير بن الحمام رضي الله عنه في معركة أحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يعني إن قتلت يا رسول الله أين مصيري؟ قال: الجنة، وكان بيدي تمرات يأكلها ليتقوى بها. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام طار شوقا إلى الجنة، فرماها وأقبل على القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على المبادرة إلى الخيرات في كل ميدان من الميادين، في كل طريق من الطرق. ولذلك عمير بن الحمام رأى بأن بقاءه إلى أن ينتهي من أكل التمرات حياة طويلة ويريد الجنة، ولذلك بادر إلى هذا العمل فاستشهد رضي الله عنه ودخل الجنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. نعم، حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي التصريح باسمه رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ وهذا يدلنا على أن الصدقة تتفاوت من حيث الفضل، من حيث الفضل ومن حيث المنزلة والمكانة، إما في نفسها وإما في وصفها، إما في نفسها وإما في وصفها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدق. طبعا أصلها أن تتصدق بتائين، ولكن حذفت إحدى التائين تخفيفا، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. يعني أفضل أحوال الصدقة أن تتصدق في حالة أنت صحيح الجسم ولكنك تأمل أن تكون من الأغنياء وتخشى أن تكون فقيرا، بمعنى أنك تجمع المال فتضع الدرهم على الدرهم والريال على ريال وهكذا حتى تكون غنيا. هذه الحالة حينما تتصدق هذه أفضل حال للصدقة في مثل هذه الصورة. ولذلك قال أي الصدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح. هذه جملة حالية، شحيح وصف لصحيح، يعني والشح كما سبق وأن ذكرنا أوسع من البخل، يعني حالة هي أوسع وخلق أوسع من البخل وأعم. فكل شحيح بخيل، وليس كل بخيل شحيح. ولذلك قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، بمعنى أنك في حالة مثل ما يصنع بعض الناس الآن، لديه حسابات دقيقة، عنده حسابات دقيقة، واضع خطط استراتيجية لنفسه 5 و10، يقول إن شاء الله بعد 5 سنوات بيكون رصيدي كذا، بعد 10 سنوات بيكون رصيدي كذا، ويحرص على الدرهم، وعنده مصروفات حاسبها بدقة. هذه الحالة لما تتصدق هذه أفضل حالة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، وانتصرت على شيطانك وأضنيته الذي يخوفك الفقر. يخوفك الفقر، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك في مثل هذه الحالة لما تتصدق أنت انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، انتصرت على شيطانك، انتصرت على هواك، فهذه أفضل حالة من الحالات اللي تصدق فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تمهل، طبعا ضبطت تمهل وتمهل، وضبطت بحركات ثلاثة، لكن ولا تمهل على الجزم حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني بمعنى أنك تتفاجأ بالموت وقد بلغت الروح الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، والحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وطبعا الروح تتحشرج في الحلقوم لأن أول ما تسل الروح من القدمين، حتى إذا بلغت الحلقوم تحشرجت الروح هنا، فهنا يرى الإنسان الجنة والنار. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الإنسان يتفاجأ وإذا الموت قد قرب وإذا قد نزل به، ثم يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وهذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. ولذلك قيل لميمون بن مهران بأن رقية بنت هشام ماتت وأنها تصدقت بجميع مماليكها عند قبل وفاته، فقال يعصون الله مرتين، يعصون الله في حال حياتهم بالبخل والشح، وعند وفاتهم بالإضرار بالورثة، بالإضرار بالورثة، لأن تصدقت وحرمت الورثة. وهذا الواقع أن بعض الناس الآن يتفاجأ وإذا قد بلغ سن متأخرة، وإذا الموت يطرق الأبواب، فيبدأ يقول هذه لفلان وهذه لفلان، فيصبح ظالم والعياذ بالله، يصبح ظالم، يظلم مثلا ورثته، وإن لم يكن له أولاد أو زوجة ظلم إخوانه، يقول لا هذا ما أعطيه إخواني، يعطيه جمعيات ولا يعطيه كذا، يحرم إخوانه. والمقصود بأن الإنسان لابد أن يكون له انتباه لمثل هذه القضية، وأن يحذر الحذر الشديد من أن يتساهل في مسائل النفقة والمبادرة إلى الخيرات. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. المقصود بأن الإنسان مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة هي مثل هذه الحالة، شحيح صحيح، تأمل الغنى، عندك حسابات معينة حتى تنافس الأغنية والمليارديرية والمليونيرية، ولكن تقول يعني حينما تتصدق توقف وقف، أو تتصدق على فقراء وأيتام وتعتني بهذا الجانب، اعلم بأنك على خير. أما إذا غفلت ثم عند آخر حياتك تبدأ تتصدق، هذا ليس بصدقة جيدة، وإنما هذه مجرد تخلص، كأنك تقول الآن هذا اللي جمعته وهذا الذي تعبت من أجله وهذا الذي وصلت الليل بالنهار في كسبه، يروح هكذا لفلان وفلان، فيذهب تصدق يعني من غير نفس، وكأن النية مدخولة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم فقالوا. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي نعم دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. نعم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد، أخذ سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ مني هذا؟ فكان الجواب سهل، كل يقول: يا رسول الله أنا. لما قال: من يأخذ السيف هذا مني؟ الجميع قال: أنا. فلما قال: من يأخذ بحقه؟ أحجم القوم، لأنه ما يدرون ما حق هذا السيف، ما يعلمون رضي الله عنهم. فتقدم أبو دجانة سماك بن خرشة أحد الأبطال العمالقة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أراد أن يدخل المعركة كان يضع عمامة حمراء على رأسه، فإذا وضعها عرف الناس بأن أبا دجانة عازم على فلق هام المشركين. فقال: يا رسول الله أنا أخذ بحقه، ولم يعلم ما حقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. وقد تقدم قبل ذلك الزبير بن العوام، فيظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الزبير، وقيل لم يسمعه ولم يره، لكن لما أخذه أبو دجانة قال الزبير: أريد أن أرى أبا دجانة ما يفعل بهذا السيف. يقول: فرأيته فعلا أخذه بحقه ففلق به هام المشركين. والمقصود المبادرة إلى الخيرات، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم بادروا لأخذ السيف، لكن أحجموا متى؟ لأنهم ما عرفوا ما معنى من يأخذه بحقه. فهمها أبو دجانة وعرف أن المقصود هو الإثخان في المشركين، وأن لا يدع شاذة ولا فاذة فيهم، وفعلا أعمل بهم السيف وأخذه بحقه رضي الله عنه. والمقصود بأن المسلم إذا عرض عليه باب من أبواب الخير لا يتردد في ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الزبير بن عدي يقول: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سكن العراق أنس رضي الله عنه، وهو من المعمرين من الصحابة وآخر الصحابة موتا في البصرة رضي الله عنه. قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، والحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي، الأمير الظالم الذي اشتهر بالظلم، وإن كانت له حسنات لكن كان فيه ظلم وسفك للدماء. فقال أنس بن مالك: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم، تمسكا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في الصبر على جور الولاة وظلمهم، وعدم نزع يد من طاعة، وعدم تفريق الجماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا هذا، أنه قال للصحابة رضي الله عنهم: ستلقون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله حقكم، واسألوا الله حقكم. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة بذل السمع والطاعة لولاة الأمور، برهم وفاجرهم، وعدم نزع يد الطاعة، وعدم الخروج على ولاة الأمر. ولذلك ابن عمر لما قام عبد الله بن مطيع، وأيضا عبد الله بن حنظلة لما أرادوا الخروج على يزيد، أنكروا على هذين، أنكروا، وجمع عبد الله بن عمر أهله وذريته وأولاده وحذرهم من نزع الطاعة وخلع يزيد. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ما عرف عن واحد من الصحابة أنه دعا إلى الخروج على ولاة الأمر. وليس هناك أظلم من الحجاج، ما في أظلم من الحجاج في تلك الحقبة، ومع ذلك كان يصلي خلفه أنس وابن عمر، وحتى كثير من السلف الصالح. يعني ثبت أن سعيد بن جبير وآخر يعني كانوا، طبعا سعيد في بداية الأمر كان يصبر على ظلم الحجاج، لكن في النهاية حصل وأن قتله الحجاج. وأظن ميمون بن مهران لما قام عند الطبراني، لما قام الحجاج يخطب الجمعة حتى دخل وقت العصر، يقول الراوي: فرأيت سعيد بن جبير وميمون يصليان إيماء، ما يريدون تفريق الجماعة، لو قاموا سببوا فتنة، فصلوا الظهر إيماء وهم جلوس. وهذا فقه هؤلاء الذين أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والمقصود بالشر في هذا الحديث كما قال ابن مسعود: بقلة العلم وموت العلماء، فإذا ذهب العلماء النتيجة ما هي؟ فشو الجهل وكثرة الشر، لأن العلماء جعلهم الله عز وجل ورثة الأنبياء وهم صمام الأمان، فإذا ذهب العلماء انتشر الجهال، وأصبح الناس يأخذون دينهم عن الجهال، والجهال يضلون ويضلون، نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك يهلك الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الساعة أن يقل العلم وأن يكثر الهرج، يعني القتل، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن الإنسان يبادر إلى طلب العلم الشرعي، ويبادر إلى الأعمال الصالحة، ويبادر إلى الأخذ بمنهاج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأمور والأحداث. هذا هو الهدي النبوي الذي أوصانا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، لا بأس بإسناده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا. قال هنا: بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، يعني قبل أن تشغلكم أمور سبعة. وهذه إذا تأملتها وجدت أن الصوارف عن العمل الصالح وعن المبادرة إلى الخيرات لا تخرج عن هذه السبعة، لا تخرج عن هذه السبعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقرا منسيا، فالفقير يشغله فقره عن كثير من الأعمال الصالح. لماذا؟ لأنه يعتمل ويشتغل ويحترف ويضيع الوقت أغلبه كله في طلب الدنيا لسد حاجته وحاجة أولاده، وإن كان هذا يدخل ضمن نطاق العبادة والطاعة والقربة، إلا أنه ينسي الإنسان كثير من الأشياء. لذلك تجد كثير من هؤلاء الفقراء الذين يحترفون ويعملون ويمتهنون قد يؤدون الفرائض فقط، فتغيب عنهم كثير من النوافل. قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو غنى مطغيا. قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. كثير من الناس كان في حياته العادية قريب إلى الله عز وجل، ولما أصابه الغنى وكثر ماله ابتعد عن الله كثيرا، ابتعد عن الله كثيرا، كما قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، اسألوا الله العافية والسلام. هذا منافق من المنافقين، يقول: عاهد الله، إن رزقتني لأكونن من المتصدقين والمنفقين. فلما آتاه الله من فضله، أعطاه الله عز من فضله، أول شيء بخل بهذا المال، والأمر الآخر ضيع الفراغ، ضيع الفرائض. ولعلكم تذكرون معنا حال الأقرع والأعمى والأبرص، ها العهد قريب، ما نجا إلا الأعمى، أما الأقرع والأبرص وصل بهم الحال ها أن يقولوا هذا مال ورثناه كابر عن كابر، وهم كانوا يعني في شر حال، مرضى، فقراء، معدمين، ثم جحدوا ونسبوا النعمة إلى أنفسهم وأن هذا ورثوه كابرا عن كابر. إذن الغنى يطغي، الغنى يطغي، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد بعض الناس في حالته العادية قريب إلى الله ويؤدي العبادات، فلما تكثر أمواله نسأل الله العافية والسلامة يبدأ يبتعد شيئا فشيئا حتى يقسو قلبه ويتصحر صدره وتجف مشاعره ويعني يضعف إيمانه، بل حتى إن قد يحصل من بعض الناس أنه يعترض على أحكام الله ويعترض على شرائع الله عز وجل بسبب الطغيان الذي عنده من خلال هذا الغنى. قال أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا، فرق بين الصحيح والمريض. فالإنسان الصحيح يعني يأتي بالعبادة على وجهها ويقيم حق إقامتها، بخلاف المريض. الآن بعض الناس أسأل الله تعالى أن يعافي وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما يؤديها في حال الصحة، فهل الإنسان ينتظر المرض حتى يبدأ يعبد الله عز وجل؟ الآن أغلب الناس يفكر أنه يعني يقوم الليل بعدين إذا كبر، إذا كبر يمكن ما تقدر إذا كبرت أن تقوم الليل لأنك تمرض، كما سيأتي الآن الهرم يهرم الإنسان. كثير من الناس يقول إن شاء الله بعدين أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. طيب أنت في حال الصحة، أنت في حال الصحة، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. ها لا يعجز، يعني لا ينبغي الإنسان أن يعجز وأن يسوف. وقال أو نعم أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو هرما مفندا، وهو الخراف أو التخليط، يسمونه الزهايمر الآن، يسمونه يعني شيء من هذا القبيل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من أن يرد إلى أرض العمر، لماذا؟ لأن الإنسان يصبح يعني قد مل من الحياة وسئم منها، وكذلك الناس يملون منه، الناس يملون منه لكثرة يعني متاعبه وطلباته ولكثرة إشكالاته الصحية. فهل تنتظر أن تكون في مثل هذه الحالة المملولة تقول أعبد الله فيها؟ كيف تعبد الله فيها وكيف تبادر إلى الخير؟ ولذلك قال أو هرما مفردا أو موتا مجهزا، وهل الموت يستأذن؟ يجهزك، يجهز عليك الموت بلحظة، الموت ما يستأذن ولا يطرق الباب ولا يعطي مواعيد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت يأتيك بغتة، ها الموت يأتي بغتة، ولذلك الإنسان يستعد لمثل هذا، لا يقول والله بعدين بعدين بعدين. أضر ما على الإنسان هو التسويف، لما يقول بعدين ما يدري، لعل أكفانه بالغيب تنسج فتخترمه المنية وتحول بينه وبين ما يأمل من العمل الصالح، أو الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته. فشر غائب ينتظر، لأنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وأكثر الناس تحذيرا للدجال هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الصحابة كانوا يعتقدون بأنه بين نخل المدينة من كثرة ما كان يخبر يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل الناس ينتظرون الدجال والفتنة التي يأتي بها؟ قال أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، الساعة يعني يوم القيامة، أن تقوم القيامة. والمقصود بأن الإنسان في واقع الأمر إذا تأملنا أحوال الناس لا نجد الصوارف تخرج عن هذه السبعة، عن هذه السبعة. أما الساعة والدجال فهذه من العلامات يعني الكبرى، الدجال من العلامات الكبرى، والساعة يعني هي يوم القيامة الذي يصعق فيه الناس جميعا. وأما الخمسة المتقدمة فهذا أغلب الناس هكذا يعني الفقر المنسي والغنى المطغي والمرض المفسد والهرم المفند أو الموت المجهز الذي يأتي بغته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. هذا الحديث هو آخر حديث في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يده. وجاء في لفظ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه لا شك بأنها تزكية وفضيلة ومنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عمر بن الخطاب، يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها، بمعنى أنني ما كنت أتطلع للإمارة ولا تحدثني نفسي بها مطلقا إلا في هذه الحالة. لماذا؟ لأن فيها تزكية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطينا راية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا شك بأنه ما من أحد إلا ويتمنى أن يكون هذا الرجل، فتطلع لها عمر بن الخطاب. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على المبادرة إلى الخيرات وإلى احتمال الفرص السانحات. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياه. طبعا القصة هي طويلة، لما قيل بأنه أرمد وتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، ثم قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، وهذا استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فصرخ، يعني رفع صوته، فقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. والمقصود بأن هذا الحديث فيه أولا فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الأمر الثاني حرص الصحابة على احتمال الفرص التي تسنح في أمور الخير، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب ما كان يتطلع إلى الإمارة، لكن لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام تمناها، يقول فتساورت لها. والمسألة الأخرى أن علي بن أبي طالب استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام استجابة حتى إنه ملتفت، ثم سألوا: على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: لو تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عموما هذا الحديث له فوائد ومسائل كثيرة، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، لكن الشاهد هنا حرص الصحابة على المبادرة إلى الخيرات وتطلعهم حينما يكون هناك أعمال تمثل بابا من أبواب الخير يلجون من خلاله للترقي في مدارج الكمال. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويعيننا على كل عمل صالح، إنه خير مسؤول. ونستمع إلى أسئلتكم إن وجدت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليك وبارك فيك. تقول السائلة: أطيب والدتي قبل ذهابها إلى بيت عمتي، وهناك يأتي رجال من الأقارب لزيارتها من غير محارمها، فهل فعلي محرم؟ الحمد لله، إذا كنت تعتقدين بأن سيدخل عليها رجال من غير محارمها فلا تفعلي، لا تفعلي إلا أن يكون طيبا يظهر لونه ولا تظهر رائحته، بارك الله فيك. أما إذا كان في محيط النساء وتذهب في السيارة مثلا من دون أن تمر على الرجال، ويكون اجتماعها مع نساء فقط أو مع محارمها، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليك. يقول: لو أطال الإمام القيام في الصلاة السرية وأنا لا أحفظ، هل أكرر السورة التي أحفظها؟ الجواب نعم، ما تحفظه تكرره، لأنه لا صمت في الصلاة. فأنت إذا انتهى الإمام من الفاتحة وأطال يعني القراءة فيما زاد على الفاتحة وأنت لا تحفظ إلا سورة أو سورتين، تكرر هذه السور. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. يقول السائل: حكم الزيادة في التباعد عن المترين بأن أقف في زاوية المسجد والناس في وسط الصف لم يصلوا إلي؟ لا، الزيادة وسواس هذا، يعني ما ينبغي. الجهات الصحية حددت في من بعض المناطق متر، في متر ونص، فالزيادة على ذلك لا، هذا وسواس ومخالفة، مخالفة شرعية ومخالفة نظامية، لأن الأصل التقارب، ولكن لوجود مثل هذه الجائحة وجاءت الإرشادات بالتباعد، يعني يحصل التباعد بالقدر الذي حدد من الجهات الطبية. أحسن الله إليك وبارك في علمك وعملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.